فسالس السدس. لكن تصور بقى انه لم يتسنن ولم يفعل هذا الاستبراء المستحب المسنون المندوب ووطئها بلا استبراء، فحدث فظهر بعد ذلك ان هناك حملا لا نستطيع ان نورثه. لا نستطيع ان نورثه ليه؟ اننا اشترطنا تأكد وتيقن وجود الوارث حيا او على الاقل حمل. متى؟ عند وفاة المورث. المسألة تبدأ من هنا، من تذكر قاعدة التوريث انه لا يرث الا اذا تيقن حياته عند وفاة المورث او على الاقل كان حملا. تيقن وجود الحمل عند وفاة المورث. الاستبراء يعطي لنا هذا الاطمئنان ان الحمل كان موجودا عند وفاة المورث. لو لم يستبرئ فظهر الحمل لاحقا شككنا، والشك يمنع الميراث. يا ترى الحمل لو لم يستبرئ ووطئها وبان الحمل لاحقا شككنا، يا ترى الحمل كان موجودا عند وفاة المورث ولا لم يكن موجودا؟ وعند وجود الشك لا ميراث. فوجه الاستحباب والندبية انه سيعطي هذا الحمل فرصة للميراث لو لم يطأ بان يستبرئ. فلو استبرأ وترك مهلة وتربص، فالحمل الذي سيظهر سيكون وارثا لهذا الولد، طبعا بشروط الميراث. شروط الميراث اللي هي عند عدم الفرع الوارث وعند عدم الاصل المذكر الوارث. هل مفهوم ولا نعيد مرة أخرى؟ عندك سؤال؟ علاقة ست شهور وضعت إيه؟ ما عندناش وضع دلوقتي. عندنا مفيش سيرة الوضع في شيء. إيه علاقة ده بالموضوع؟ بس الله يسامحك، الله يكرمك ويبارك فيك. إيه علاقة ده بالموضوع؟ إيه الصورة دي معانا دي؟ ما فيهاش كده خالص، ولا بتكلم عن ست شهور ولا خمس شهور. تكلمش هي ترى حامل منه ولا من غيره، ده هي حامل منه. فانسى بقى في ذهنك ده خالص. الست اللي معانا الان كانت متزوجة وكان لها ولد من الزوج الاول، خلاص تزوجت من اخر، والان هذا الاخر يريد ان يتبين، يا ترى هي حامل ولا ليست حاملا؟ منه مش من غيره. مفيش بقى الوضع الكلام الغريب اللي في ذهنك ده، شيله خالص، ارفعه لو سمحت خالص، مش معانا في المساله. نفهم المساله بقى كده، نشوف بقى المشاكل الغريبه دي. المساله اللي معانا حد مش فاهم فيها حاجه. امراه كانت متزوجه ولها ولد من الزوج الاول، تزوجت في اثناء الحياه الزوجيه مات ولدها، واحد من اولادها مات من الزوج الاول. حب يسن ويستحب ويندب ان يستبرئها زوجها، يا صبري، يستبرئها يعني بحيضة او بشهر حسب حال بالعلة. قال لانه ربما تكون حاملا، يعني من زوجها الحالي. هيظهر امتى؟ لما يترك وطئها. اذا امتنع عن وطئها، اذا تربص بها شهرا، هيظهر الحمل. اذا ظهر الحمل ورث من أخيه من الأم بشروطه. أما لو وطئها ولم يستبرئها وظهر الحمل لاحقا شككنا، يا ترى الحمل كان موجودا عند وفاة الولد ولا لم يكن موجودا؟ وعند الشك لا ميراث، لأن الميراث شرطه التيقن، تيقن حياة الوارث عند وفاة المورث، إما بكونه ولدا مولودا فعلا، وإما بكونه على الأقل حملا يثبت لاحقا انه حي بان يولد ويصرخ، يولد ويتحرك والى اخره. هل من سائل في هذه الصورة المعانا الدقيقة المهمة؟ نعم. لا لا، خليها في حاجة حاجة بس، الله يبارك فيك. خليها في حاجة حاجة. انت عايز ايه بالظبط؟ بتفكر في المسألة قبل ما تطرحها. انت فهمت اللي انا قلته؟ فهمه كويس؟ قول. يلا اسمعه منك. ده بس فهمني، دي اهم نقطه في الموضوع. ايه اللي هيحصل؟ ليه بيستبرئها؟ ليه حمل من مين؟ من الاولاني ولا من الثاني؟ خلاص، يحصل ايه بقى لو كان في حمل؟ يبقى ليه فيورث، يورث من اخوه السدس. طيب ولو ما كانش في حمل؟